بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس، فهذه مسألة نزاع، لأن أهل الوسواس يقولون إن بعض العلماء يفتي في هذه المسألة بأنك تصلي بقدر عدد الثياب ثم تزيد صلاتك. فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، يعني بعدد الثياب النجسة، هذا المقصود. يعني عندك 5 ثياب وثلاثة منها اشتبهت عليك أنها نجسة، فتصلي في هذه الحالة كم؟ 4 صلوات، 3 صلوات بعدد الثياب النجسة أو التي اشتبهت عليك، ما هي نجسة، اشتبهت. طيب، لماذا تزيد صلاة؟ لأنك في هذه الحالة تتأكد أنك صليت في ثوب طاهر ليس بنجس. ولذلك هنا يقول عن مالك وعن أحمد في رواية، عن مالك في رواية وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. طيب، كيف يكون ذلك؟ أن تصلي بعدد الثياب النجسة، بعدد النجس. يعني لو عندك مثلا 10 أثواب و9 منها نجسة اشتبهت عليك، إذا كنت تصلي 10 صلوات. ولو كانت صلاة الظهر، إذا كم ركعة سوف تصلي؟ 40 ركعة. وهل هذا يتناسب مع شريعتنا؟ أبدا، هذه من الأغلاط، هذا شيء فيه تكليف وفيه شدة، لا يتناسب مع الشريعة. لذلك سوف يأتيك القول الراجح في هذه المسألة. قال: وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى إنه يتحرى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة، يعني يجتهد ويتحرى ثوبا يغلب على ظنه أنه ليس فيه شيء ويصلي به، والحمد لله، وما على المحسنين من سبيل. وقال المزني هذا صاحب الشافعي وروى عنه كتبه، وأبو ثور أيضا من أصحاب الشافعي، لكن المزني من أصحابه المصريين ممن أخذوا عنه المذهب الأخير، وأبو ثور من أصحابه العراقيين الذين أخذوا عنه المذهب القديم. وقال المزني وأبو ثور: بل يصلي عريانا ولا يصلي في شيء منها، لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام، وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فيسقط فرض السترة. قال ابن القيم: وهذا أضعف الأقوال. كيف يصلي عريانا؟ قال: والقول بالتحري هو الراجح، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل، وهو اختيار شيخنا، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن التحري هو الصحيح. التحري معناه الاجتهاد، أن يجتهد في اختيار الثوب الذي يغلب على ظنه أنه ثوب طاهر من بين هذه الثياب الكثيرة أو القليلة. يعني حتى لو كان عنده ثوبان اشتبه عليه هذان الثوبان، واحد فيه نجاسة والآخر نظيف، لكن ما يدري أيهما النظيف، ففي هذه الحالة يصلي كم؟ على مذهب مالك وأحمد بن حنبل، مذهب مالك في رواية أنه يصلي صلاتين، والمذهب الراجح أنه يتحرى، حتى في الثوبين يتحرى يجتهد. لأن الله سبحانه وتعالى ما خطبنا إلا بصلاة واحدة. الله عز وجل ما فرض علينا إلا صلاة واحدة. قال: وابن عقيل يفصل فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرى دفع للمشقة، وإن قل عمل باليقين. إذا هذا تفصيل ابن عقيل، والصواب أنه ما في تفصيل، يتحرى في كل الحالات. قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة، وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله. وقول أبي ثور في غاية الفساد. ما هو قول أبو ثور؟ وقول المزني أيضا معه يصلي عريانا. وقول أبي ثور في غاية الفساد، فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا وأحب إلى الله من صلاته متجردا. بادي السوء للناظرين، يعني حتى لو صلى بثوب نجس قطعا هذا أفضل من كونه يصلي عريانا بادي السوء. وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم، لا متعلق لأهل الوسواس في هذه المسألة. إذن الصواب في مسألة الثياب التحري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الجمهور من أهل العلم. قال فصل: وأما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواس، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا. فقال أحمد: يتيمم ويتركها، وقال مرة: يريقها ويتيمم، ليكون عادما للماء الطهور بيقين. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى، وإن تساوت أو كثرت النجس لم يتحرى. أحمد محمد يقول: هذه عندنا أواني، هذه أواني فيها ماء كالقوارير التي تعبى فيها المياه الصحية مثلا، عندك مثلا 10 من القوارير فيها المياه، وأنت يعني تدري أنه فيه منها بعض القوارير وقعت فيها نجاسة. على القول الراجح في مسألة المياه، فإن الماء إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه طهور. فعلى القول الراجح ما في مشكلة في المسألة، لكن على القول الثاني أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تغير ولو لم تنجس ولو لم يتغير. يعني لو عندنا قارورة من هذه المياه الصحية ساعتها لتران أو 3 إلى آخره، يعني ماء قليل وقعت فيه نقطة بول فإنها تنجسه، مع أن هذه النقطة لم تظهر، لم يظهر لها لون ولا ريح ولا طعم، نقطة قالوا تنجسه، لأن الماء القليل طبعا على مذهب الشافعي وعلى الرواية المشهورة عند الإمام أحمد بن حنبل وعند الأحناف أيضا أن الماء القليل إذا وقعت في نجاسة يتغير ويتنجس ولو لم تؤثر هذه النجاسة في طعمه ولا لونه ولا ريحه. عندنا الآن هذه القوارير والعلب والأواني وفي منها ما هو نجس. طيب أحمد بن حنبل ماذا قال؟ قال: يتركها كلها ويتيمم، وقال: يريقها يسكبها على الأرض ويتيمم، ليكون عادما للماء الطهور بيقين. الآن لما سكب هذه المياه وأراقها على الأرض الآن أصبح عادما للماء بيقين، وقبل ذلك عنده ماء ولكنه مشتبه، فليس عادما للماء بيقين في الحالة الأولى. في الحالة الأولى ما هو عادم للماء بيقين، عنده ماء لكنه مشتبه، لكن لما أراق المياه أصبح عادما بيقين، الآن عادما بيقين. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال: إن كانت الأواني الطاهرة أكثر تحرى، يعني 10 أواني اثنان منها أو ثلاثة فيها نجاسة وسبعة ما فيها شيء نظيفة. أبو حنيفة قال في هذه الحالة يتحرى يجتهد، وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى، إن كانت خمسة خمسة. وهذا اختيار أبي بكر وابن شاقلاء والنجاد من أصحاب أحمد. أبو بكر إذا قال الحنابلة أبو بكر هو أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي، وهؤلاء كلهم من العراق من أصحاب أحمد القدامى. وقال الشافعي وبعض المالكية يتحرى بكل حال، هذا مثل الشافعي يجتهد ويتحرى بكل حال، كثرت قلت تساوت يتحرى. وقال عبد الملك بن الماجشون يتوضأ بكل واحد منها وضوءا ويصلي. عبد الملك بن الماجشون هذا من فقهاء المدينة القدامى من تلاميذ الإمام مالك بن أنس، يقول يأخذ كل آنية منها يتوضأ بها ويصلي صلاته. إذن عشرة أواني، عشر أواني كم يحتاج من صلاة؟ إلى عشر صلوات. وقال محمد بن مسلمة من المالكية يتوضأ من أحدها ويصلي ثم يغسل ما أصابه منه ثم يتوضأ من الآخر ويصلي، وهذا أشد. وقال الطائفة منهم شيخنا يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء لا يندس إلا بالتغير فتستحيل المسألة. المسألة مستحيلة أصلا من الأصل، ما هي صحيحة. رأيتم؟ إذن بناء على القول الراجح المسألة غير مفروضة، لأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو القول الراجح المنصور. وكنا قد حققنا هذا القول وبحثناه وتكلمنا فيه كلام كثير في صحيح البخاري وكذلك في شرح روض المربع، وقلنا أن القول الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس في هذه المسألة مذهب المالكية، وتبعه المحققون في ذلك منهم ابن تيمية ومنهم ابن القيم والمعاصرون، وكذلك فقهاء الحديث المتأخرون كالشوكاني والصنعاني على هذا المذهب. حتى إن الغزالي أبو حامد الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية كان قد تمنى، يقول وددت لو أن مذهب الشافعي في الطهارة كمذهب مالك، يعني تمنى لو كان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك بن أنس. لماذا؟ سهل جدا واضح وليس فيه مشقة ولا عسر، ولا سهل، العبرة بالتغير. إذا الماء رأيته، إذا رأيت الماء أبيض صافيا توضأ به واغتسل به واشرب منه أيضا الحمد لله ما في مشكلة. وإذا رأيت الماء قد تغير طعمه أو ريحه أو لونه بهذه النجاسة فاترك نجس. رأيتك في السهولة والوضوح. ثم بنوا هذا المذهب الصحيح على قول صحيح صريح من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبو سعيد الخدري في سنن أبي داود وغيره، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء زيادة طبعا في بعض الطرق من حديث أبي أمامة وغيره أنه قال إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، وجاء في بعض الروايات أيضا بنجاسة تحدث فيه، وهذه الزيادة ضعيفة ضعيفة جدا، ولكن حكى ابن المنذر إجماع العلماء عليها أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير طعمه أو ريحه ولونه بهذه النجاسة فإنه نجس، وإذا لم يتغير فالخلاف قائم. وليس بنا حاجة إلى أن نعيد الأقوال والمسألة والبحث الأدلة، لأن هذا قد بسط في موضع آخر في شرح الروض أو في شرح صحيح البخاري. والله المستعان. إذن على القول الراجح المسألة تكون مستحيلة. قال وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها، إن المؤلف ليست همته أن يبحث في الفقه كما بينا ذلك وأوضحناه، ونحن كذلك أيضا في هذا الدرس ما هو الهمة عندنا أن نبحث في الفقه والأقوال، وإنما نمشي مع المؤلف المؤلف يريد أن يعالج داء من أصعب أدواء النفس البشرية وهو داء الوسوسة. وهو الآن يرد على أهل الوسواس على الأقوال التي يحتجون بها. قال فصل: وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء المجتهدون المتبعون يقول يصلي صلاة واحدة. طيب في قول غريب، قال: وشد بعض الناس فقال يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، يعني يصلي كذا يصلي كذا يصلي هكذا يصلي هكذا أربع صلوات على أربع اتجاهات، يعني لو كان صلاة العشاء أربع في أربع يحتاج أن يصلي 16 ركعة، 16 ركعة العشاء التي هي 4 ركعات يجعلها 16 ركعة، 4 4 4 4 يعني 4 × 4 = 16، والله المستعان. قال: وهو قول شاذ مخالف للسنة، وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب، وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق ضردا لدليل المستدل مما لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب، يعني ابن القيم يقول إن هذا الذي يقول بهذا القول لما نوظر في مسألة اشتباه الثياب، مسألة اشتباه الثياب طبعا في أقوال عندنا في هذه المسألة بأنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة حتى يأخذ بالأحوط ويأخذ باليقين، وهذا قول الحنابلة قول أحمد رحمه الله أنه يصلي لو عنده 10 ثياب كما ذكرنا و9 مشتبهة نجسة يصلي 10 صلوات. فلما نوظر هذا القائل وهو يتبنى هذا القول في الثياب، لما قيل له: طيب الإنسان إذا اشتبه في القبلة ماذا يفعل؟ أنت تقول الآن في مسألة الثياب يصلي 10 صلوات، يعني 4 ركعات يصليها 40 ركعة. طب لو اشتبهت عليه القبلة كم يصلي؟ إن قلت يصلي صلاة واحدة إلى جهة يتحراها ويجتهد في اختيارها خالفت قولك ونقضت أصلك في مسألة الثياب، لأنك في مسألة الثياب تقول يصلي 40 ركعة، وهنا تقول يصلي صلاة واحدة، والمسألة واحدة أصلها واحد الاشتباه، هناك اشتبهت عليه الثياب وهنا اشتبهت عليه القبلة، فماذا يفعل هذا؟ إذا ضيق في المناظرة، يعني إذا ضيق المضايقة في المناظرة بلغة العامة عندنا يعني أن يحكر حكرة، حتى الحكر في اللغة الفصيحة، فإذا ضيق في المناظرة وألزم بهذا ماذا حتى يتخلص من هذا الضيق ماذا يقول؟ يقول: وأنا ألتزم كذلك هذا في القبلة، فيصلي 4 صلوات حتى يطرد أصله، لأنه لو لم يقل بهذا في القبلة لنقض أصله في الثياب، فمن أجل أن يطرد أصله في الثياب يقول بهذا في القبلة. وكم من قول ضعيف شاذ قال به فقيه عند المضايقة في المناظرة طردا للأصل والدليل عنده، ولكن إذا تأملت ما من قول شاذ يقوله فقيه طردا لدليله أو طردا لأصله في مسألة أخرى إلا ويكون هذا الأصل الذي بنى عليه هذا المذهب الشاذ إلا ويكون هذا الأصل هو نفسه ضعيف، هو في نفسه يكون ضعيفا. فالآن لماذا قال يصلي 4 صلوات؟ لأنه في الثياب يقول يصلي 10 صلوات. طيب هل قوله وأصله في الثياب هل هو صحيح؟ يا جماعة ما هو صحيح، هذا كلام عربي مفهوم أم أنه بلغة أخرى؟ الفقيه هذا اللي يقول يصلي 4 صلوات على 4 جهات إنما قال بذلك طردا لأصله في مسألة الثياب، وهل أصله في مسألة الثياب هل هو صحيح أبدا ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف، كما يقول من بني على باطل فهو باطل، والله المستعان. طيب، لذلك ابن القيم انتبه للنقطة هذه مهمة قد لا تفهم. قال: وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب، وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طردا لدليل المستدل. كلمة وهذا بين قوسين: ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طرد لدليل المستدل مما لا يلتفت إليها ولا يعون عليها. والمضايق يعني عند المناظرة إذا ضيق وحقق. قال: ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة بذلك، قال بعضهم: نقول به. وهذا من الجهل لأنهم سبحان الله. طيب، إيش أصل المسألة؟ أصل المسألة طهارة الحدث، الوضوء والغسل. طهارة الحدث، الوضوء والغسل، الجمهور يقولون النية فيها شرط، الوضوء ما يصح إلا بنية والغسل ما يصح إلا بنية. أصحاب أبي حنيفة يقولون الوضوء والغسل لا يشترط لهم النية، ما في نية، ما هو شرط النية. لماذا؟ قالوا: وسيلة، هذه وسيلة إلى العبادة، والوسائل لا تحتاج إلى نيات. وقول أبي حنيفة وأصحابه في هذا المذهب ضعيف، ما هو صحيح أبدا. النية شرط الوضوء وشرط الغسل. وثمرة الخلاف بينهم بين أصحاب أبي حنيفة والجمهور: لو كان الإنسان جنبا، لو كان الإنسان جنبا وكان يمشي على حافة نهر أو على حافة بحر أو على حافة بئر أو عين، ثم سقط فجأة بدون إرادة ولا اختيار، سقط، تعثر وسقط في الماء وانغمس كله في الماء ثم خرج، هل ترتفع جنابته؟ ها، هذا الآن أبو حنيفة وأصحابه يقولون قولا والجمهور يقولون قولا. الجمهور يقولون لا ترتفع جنابته وحدثه لأنه لم ينوي رفع الحدث، وإنما سقط في الماء اضطرارا فلم ينوي رفع الحدث، لا زال جنبا. طيب، ماذا علي؟ يعود مرة أخرى وينغمس في الماء بنية غسل الجنابة. أما أبو حنيفة وأصحابه ماذا يقولون؟ ما هو لازم، إن ارتفعت جنابته بمجرد الغماس في الماء حتى ولو لم ينوي، لأن النية ليست بشرط الغسل. جيد. أبو حنيفة، أصحاب أبي حنيفة ناظروا، يمكن ناظروا بعض الشافعية، لأن الخصام على شده بين المذهبين، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، وكان التنافس شديدا بينهم في مصر والشام بالذات يعني. أما المغرب فقد استولت عليه المالكية، ما ينافسهم فيها أحد. وأما بالعراق كذلك الحنابلة كانوا أقوياء إلى القرن الخامس تقريبا، ثم كانت الغلبة فيه للشافعية والأحناف. المقصود أن كل مذهب استحوذ على منطقة من المناطق، الشام ومصر كانت التنافسية بين الأحناف والشافعية، فربما بعض الشافعية ناظر الأحناف في هذه المسألة، فماذا قال لهم الأحناف؟ قالوا لهم: إذا كنتم تشترطون النية في طهارة الحدث في الوضوء والغسل، إذن يلزمكم على ذلك أن تشترطوا النية في إزالة النجاسة، كلها طهارة. واضح الإلزام الآن؟ إذا كنتم تلزمون الإنسان إذا أراد أن يتوضأ بالنية، إذن يلزمكم أن تلزموه بالنية إذا أراد أن يزيل النجاسة عن ثوبه أو بدنه، كله طهارة. وهل هذا الإلزام صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوضوء والغسل طهارة حدث، وإزالة النجاسة طهارة خبث، هي من باب الترك والتخلي، ما تحتاج إلى نية. ففرق بين هذا وهذا. الغسل الوضوء من المأمورات، وأما هذا من المنهيات والمحظورات، فليس ثمة تشابه، ما تكون تحت أصل واحد، هذه طهارة هذه طهارة. فلما ألزموهم بذلك ماذا قال هؤلاء الفقهاء؟ التزمنا به. فصاروا سبحان الله، شوف طرد الدليل، طرد الدليل، فصاروا يلزمون الإنسان إذا أراد أن يزيل النجاسة من ثوبه أن ينوي، يعني تنوي إزالة النجاسة وتزيل النجاسة من ثوبك. طب لو إنسان مثلا وقعت على ثيابه نجاسة وانغمس في الماء وزالت النجاسة والحمد لله، قالوا لابد أن ينوي، هل ممكن هذا؟ سبحان الله العظيم، يعني قالوا بقول غريب وقول عجيب وقول ضعيف في مسألة إنما قالوا بها من باب طرد الدليل عند المضايقة. لذلك ابن القيم يقول: ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لزالة النجاسة. لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة بذلك قال بعضهم نقول به، قال بعضهم نقول به، يعني في إزالة النجاسة، مع أن العلماء كلهم تقريبا لا يرون النية في هذه المسألة، وإنما اختلفوا في مسألة الحدث. لكن لما ضيق هؤلاء ولم يكن عندهم من العلم الرسوخ ما يجيبون به أصحاب أبي حنيفة قالوا نلتزم به، والله المستعان. قال: ونظيره إدراك الجمعة بإدراك التكبيرة مع الإمام. لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقال نقول به، إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام، لأن الجماعة تدرك بركعة. أبو حنيفة وأصحابه يرون أن الجماعة تدرك بالتشهد، الجمهور يقولون الجماعة والجمعة تدرك بركعة، إذا أدركت ركعة من الصلاة فقد أدركت الصلاة، وإذا أدركت أقل من ركعة لم تدرك. أبو حنيفة يقول إذا أدركت التشهد فقط فقد أدركت، يعني لو جئت إلى الجماعة والإمام في التشهد الأخير تكون مدركا للجماعة عند أبي حنيفة ولست مدركا عند الجمهور. ينبني على ذلك خلاف في مسائل كثيرة، مثلا المسافر إذا دخل المسجد وصلى خلف مقيم فإن أدرك ركعة كاملة فإنه يتم 4 ركعات، وإن أدرك أقل من ركعة كما لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه يتم صلاة مسافر. ما الفرق؟ لأنه في الحالة الأولى قد أدرك الجماعة وفي الحالة الثانية لم يدرك، رأيتم؟ تنبني مسائل عليها ذكرها ابن تيمية وغيره. والقول بأن المسافر في الحالة الثالثة هذه، في الحالة الثانية يعني لو أدرك التشهد فإنه يتم، هذا قول ضعيف قال به بعض الفقهاء المعاصرين لكنه ضعيف. والراجح في هذه المسألة والصواب ما حققه ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن المسافر إذا أدرك المقيم، إذا أدرك معه أقل من ركعة فإنه يصلي صلاة مسافر، ما يصلي مقيما. فإن قال قائل الركعة بماذا تدرك؟ معلوم أن الركعة تدرك بالركن، فلو أدرك الإمام المسافر، لو أدرك الإمام المقيم راكعا في الركعة الرابعة فقد أدرك الركعة، لو دخل مع الإمام وقد فرغ من ركوعه الأخير في الركعة الأخيرة فإنه لم يدرك الركعة. أبو حنيفة ماذا يقول؟ لو أدركه في التشهد يكون مدركا. طيب، أيضا من الخلاف الذي حصل بين الحنفية والجمهور صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لو يعني إذا أدركت الإمام في الجمعة، إذا أدركت ركعة مع الإمام فإنك تصلي جمعة، يعني تصلي إليها ركعة أخرى فتكون مدركا لصلاة الجمعة. لو أدركت الإمام في التشهد الأخير، والجمعة فيها تشهد واحد، لو أدركت الإمام في التشهد فإنك تصليها ظهرا فاتت عليك الجمعة. وعند من يقول إن الصلاة تدرك بالتشهد فإنك تصليها جمعة. والصواب في هذه المسألة مذهب الجمهور أن الجماعة تدرك بركعة، وأن الجمعة تدرك أيضا بركعة. فمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة يصليها جمعة، يضيف لها ركعة أخرى. ومن لم يدرك مع الإمام ركعة حضر والإمام قد فرغ من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا، فاتت عليه صلاة الجماعة، صلاة الجمعة يصليها ظهرا. هذا الفرق بين المسألتين. يقول نظيره إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام. من الذي يقول بذلك؟ بإدراك تكبيرة مع الإمام، مقدار تكبيرة. أبو حنيفة لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقال نقول به، يعني لأن بعض الناس ربما يفرق بين الجمعة والجماعة. فبعض الناس يقول مثلا، أنا ما أدري من الذي يقول بالتفريق هذا، بعض الناس يقول كما يوافق الحنفية في مسألة ويخالفهم في مسألة، يقول للحنفية الجمعة تدرك بركعة والجماعة تدرك بتكبيرة. وافق الأحناف في الجماعة، وافق الجمهور في الجمعة. واضح الآن؟ هذا الذي يظهر من الكلام. يعني قال الجمعة تدرك بركعة كقول من؟ الجمهور. والجماعة تدرك بتكبيرة كقول الأحناف. فالحنفية أمسكوه، تعال كيف أنت الآن تفرق؟ كيف تفرق بين الجمعة والجماعة؟ فما زالوا به حتى التزم قولهم في الجمعة، وخالف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت لماذا هو طرد، لماذا هو قال بهذا القول الضعيف في الجمعة طردا لدليله وأصله في الجماعة؟ واضح الكلام؟ قال وتبنى المذهب الضعيف في الجمعة طردا لدليله وأصله في الجماعة. ولو أنه لم يتبنى ذاك الأصل الضعيف في الجماعة لما وقع في هذه الزلة. وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها. يقول لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة، الحنفية يسوون بين هذا وهذا، التزمه بعضهم وقال نقول به. على كل حال هذه يعني تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله، يبين لك كيف أن الفقيه أحيانا يتبنى رأيا ضعيفا، رأيا متهافتا طردا لأصله ودليله في مسألة أخرى. وهذه المسألة وهي طرد الدليل على أصل ضعيف، أو بناء الدليل أو بناء القول، بناء القول الاختيار على أصل ضعيف في مسألة أخرى، هذا خطير إذا كان في العقيدة، هذا يعني يعظم شأنه ويخطر إذا كان في العقيدة. إذا تبنى في العقيدة رأيا ضعيفا طردا لدليل أو أصل في مسألة أخرى. لماذا؟ لأن العقيدة لا يدخلها القياس، العقيدة توقفية إنما تبنى على النص، فالقياس ما في قياس، ما تطرد الدليل في العقائد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول هنا سؤال، هل يعد من قال هذه العبارة مثبت لصفة العينين؟ إن النصوص الصريحة في إثبات العينين ضعيفة، والصحيح منها غير نص، ولكن أثبت العينين من إجماع السلف يعتبر مثبت للعينين، لأنه رجع في الأخير وأثبت العينين وبنى ذلك على إجماع السلف، وإجماع السلف يكفي الحمد لله. إذا قال إن السلف أجمع على إثبات صفة العينين فهذا يكفي. ولكن التشغيب على النصوص الواردة في هذا كحديث إن ربكم ليس بأعور، والعلماء استدلوا به وأخذوا به على إثبات صفة العينين، التشغيب على هذا الحديث بأنه ليس صريحا هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. لكن الإنسان أحيانا يتبنى رأيا ويصعب عليه أن يتراجع فيترك مبررات له ومسوغات له، كيف خالف؟ الأدلة غير صريحة، أدلة غير صحيحة، وهذه مسألة كذا وهذه كذا. يعني حقيقة الإنسان يا أخواني إذا أخطأ يجب عليه أن يتراجع رجوعا صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ما يلتوي يعني بدون كما تقول العام بدون لف ودوران، يقول أنا أخطأت في هذه المسألة، والقول ما قال أهل العلم والقول ما قاله السلف. أما أن يأتي يقول نعم السلف أجمع، طب أين كنت أنت من هذا الإجماع لما خالفتهم في الأول؟ الآن تبين لك الإجماع، طيب تبين لك إجماع السلف، طب قل به واسكت. لماذا تقول بالإجماع وتشقب على النصوص وتفرح بذلك أهل البدع وتفتح بذلك بابا لهم علينا؟ واضح؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول النصوص هنا ما هي صحيحة، فأنتم على أي شيء بنيتم قولكم هذا يا أهل السنة؟ والإجماع تعرفون أن الإجماع من السهولة بما كان القدح فيه، الإجماع يضرب بسهولة، كم من مسألة حكوا فيها الإجماع ولا يصح. واضح؟ فعلى الإنسان يعني أن لا يلف ويدور ويراوغ، يرجع رجوعا صريحا واضحا بينا بدون أن يترك مخلفات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله من باب ترك المخلفات، مخلفات لهذه الغلطة الشنيعة. فقال السلف أجمع، طيب اسكت خلاص الحمد لله يكفي هذا. أما أن تضرب وأنت راجع إلى السنة تضرب نصوصها، هذا ليس بصحيح وليس بسليم، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان ينبغي لهؤلاء الناس أن يكونوا في المقدمة في الذب عن السنة والذب عن نصوصها والذب عن عقيدتها، فإذا بنا نضرب من الداخل، فإذا بالسنة تضرب من أهلها الذين كان ينبغي يعني أن يكونوا هم أول حماتها وأول الذبين عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدورهم لقبول الحق والرضا به. يقول إذا أدركت الإمام وهو بالتشهد أصلي مع الإمام أم أصلي وحدي، وهل أكون مدرك الجماعة؟ تبين يا أخي أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ولكن إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد يدخل معه الحمد لله، هذا خير لك من الانفصال وحدك، وخير لك من أن تنشئ جماعة جديدة تنفصل بها وتنفرد بها في آخر المسجد. واضح؟ دخولك في التشهد خير لك من صلاتك وحدك، دخولك في التشهد خير لك من أن تنشئ جماعة أخرى في المسجد، لأن هذا شيء مكروه، مكروه هذا ما هو مطلوب، هذا يكون في حالات خاصة ونادرة. أما كل ما جاء الناس متأخرون وهم أقاموا جماعة أخرى في المسجد، يا أخواني هذا شيء مكروه، وقد جعله بعض العلماء من البدع، والله المستعان. وأنت على مذهب أبي حنيفة تعتبر مدرك للركعة الحمد لله، فخذ بمذهب أبي حنيفة في هذا الموضع، والله المستعان. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.